ولكل درجات مما عملوا. وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما يعملون قراءة. ولكل من التنوين عوض عن الإضافة، أي ولكل فريق، ولكل درجات. للطائعين درجات بحسب طاعتهم، وللعاصين بركات بحسب معصيتهم. ولكل من الفريقين، من الطائعين ومن العصاة، ولكل درجات مما عملوا. فلا يستوي هذا مع ذاك، بل بقدر العمل بقدر الطاعة، وكذلك بقدر المعصية. ولكل درجات مما عمل. وما ربك بغافل. الغفلة أن يلهيك شيء عن شيء، الغفلة أن تشتغل بشيء فيذهب عنك الشيء الآخر. وما ربك بغافل، ما ربك بلاه ولا ناس ولا ساهل. وما ربك بغافل عما تعملون أو عما يعملون. إذن فربنا تبارك وتعالى يرى ويسمع، والعمل قد أحصاه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ادعو الله عليه. ربما يعتقد إنسان أن الله محتاج للعباد، ربما يعتقد إنسان أن المعاصي تضيره، أو أن الكفر يضايقه، ربما يعتقد إنسان كذلك. وكما قال بعض الكفار حين سئلوا الإنفاق، كفار اليهود، رب محمد فقير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ربما يعتقد كافر هذا. ففي سياق الوعيد وسياق التهديد يزيل ربنا تبارك وتعالى كل توهم في أنه محتاج، فيقول وربك الغني ذو الرحمة. وربك الغني ذو الرحمة، ربك الغني، الغنى هو استغناءك عن الشيء. فصاحب المال يقال فلان غني، معنى غني أنه استغنى بماله عن السؤال عن الناس عن الاحتياج. فالغنى هو الاستغناء. فإذا كنت ذا مال فأنت غني مستغني عن غيرك عن السؤال. إذا كنت ذا قوة فأنت غني بقوتك عن احتياج قوة غيرك لتساندك. ربنا تبارك وتعالى الغني المطلق، فهو غني عن كل ما سواه، كان ولم يكن شيء، حين كان ولم يكن هناك شيء، لا سماء ولا أرض ولا عرش ولا فرش ولا ملائكة ولا أناس ولا جن ولا شيء. كان الله حين كان الله، حين كان الله ولم يكن شيء، هل كان محتاجا لشيء؟ وربك الغني ذو الرحمة. إذن فحين خلق الخلق خلقهم برحمته، وحين أرسل الرسل أرسلهم برحمته. فهو لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات. إذا فإرسال الرسل من منطلق الرحمة، والتكليف تكليف العباد من منطلق الرحمة، والتحليل والتحريم من منطلق الرحمة. لذا حين يقول ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عمل، وما ربك بغافل عما تعملون، وربك الغني. إذن فكل ما فيك وقص عليك من مواقف ومن تصوير ومن إرسال للرسل، لا لأنه محتاج لعبادة العباد، هو غني عن العباد وغني عن العبادة. ذو الرحمة، فالتكليف رحمة، وإرسال الرسل رحمة، والإمهال رحمة. الغني ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته، وقالوا ذو الرحمة بجميع خلقه، لأن الإمهال رحمة، الإنذار رحمة، الجدال في القرآن والآيات وجادلهم بالتي هي أحسن وتلقين الحجج لرسول الله تلقين الحجج والتقرير هو الذي خلق هو الذي درى هو الذي جعل كل ذلك رحم ربك الغني ذو الرحمة إن يشأ الأسهل والأيسر الأسهل والأيسر استمرار الكفر واستمرار العصيان إن يشأ يريدكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء صعبة يستخدم من بعدكم كما ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ألستم أولاد أناس أين أباؤكم أين أجدادكم أين القرون الأولى أين ذهبوا وجئتم بعدهم إن شاء أذهبكم جميعا في لحظة في لحظة وجاء بغيركم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إذا فالإمهال رحمة وربك الغني بالرحمة إن يشاء يذهبكم يذهبكم بصاعقة بصريحة بكل ويستخلف من بعدكم أناس آخرين على طاعة وليس على كفر ولا معصية يخلقهم لطاعته إن شاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كما أنشأكم من آخرين أنشأكم من ذرية وذرية من ذرية وذرية وهكذا كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين الذرية التي نشأتم منها أين هي وأين أصحابها أهل هذه الذرية إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين والغريب أن الآية مؤكدة بتأكيدين إن حرف تأكيد لآت اللام لا للتأكيد إنما توعدون لآت أنكروا البعث تأكد ربنا البعث بتأكيدين وهم أهل الفصاحة واللغة إنما توعدون أي من البعث والحساب والعقاب والثواب والجنة والنار آت لا محالة إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين بفائتين أعجزه جعله عاجزا إذا دريت وراء شخص فكان أسرع منك ولم تدرك يقال أنه أعجزك أعجزك إدراكه جعلك عاجزا عن إدراكه فهل يعجز الخلق الخالق كيف وقد أحاط بهم وربك على كل شيء حفيظ وربك بكل شيء محيط إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين بفائتين أو جاعلين عاجزين عن إدراككم أو حسابكم أو بعثكم أو سؤالكم وما أنتم بمعجزين وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول كل آت قريب كل آت قريب إنما البعيد ما ليس بآت ما ليس بآت ذاك هو البعيد أما إذا كان آت فهو قريب ولو بعد حين كل آت قريب إنما البعيد ما ليس بآت يأمر ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدد بأبلغ صيغ التهديد والوعيد وهي صيغة الأمر فمن أبلغ صيغ التهديد صيغة الأمر صيغة الأمر كأن تقول افعل ما تشاء أي تأمره بفعل ما لا ترتضيه فإذا هددت بصيغة الأمر كان معنى ذلك أنك تريد أن تعاقب لا محالة وأنك تريد منه أن يصل إلى ما يوجب عقابه فمن أبلغ صيغ التهديد التي جاءت في القرآن صيغة الأمر واسمع يقول الله عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل أمر أن يبقى المشرك على شركه وأن يبقى الكافر على كفره وأن يبقى الفاجر على فجوره وحربه لرسول الله وللمسلمين، أن يبقى عباد الأصنام على عبادتهم. يا قوم اعملوا على مكاناتكم، ترى مكانات، مكاناتكم، المكانة من قوله مكنة، مكانة إذا تمكن من الأمر غاية التمكن، إذا تمكن من الأمر غاية التمكن. فنقول مكن فلان من كذا، أي تمكن، تمكن تمام التمكن بلا شك. اعملوا على مكانتكم، أو من المكانة، المكان أي ابقى على حالك. هو مشرك يقال له ابقى على شركك، هو يعبد الأصنام يقال له عليك أن تواظب على عبادة الأصنام. هل يرضى ربنا بذلك؟ أبدا. هل يأمرهم بذلك؟ أبدا. إذا فصيغة الأمر هنا معناها التهديد والوعيد، أي افعل ما شئت كما يقول الله، اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. وكقوله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليترك لهم الخيار. فسيؤاخذهم صور، صيغ من التهديد، صيغ من الوعيد. ابلغك ما جاء بصيغ الامر. اذا فربنا تبارك وتعالى يريد منهم ان يذكروا ويستمروا على هذا العدوان حتى يستحقوا اشد العقاب. تهديد كما وأن الصيغة تشهد بأن الله تبارك وتعالى قد قرر عذابهم ويريد أن يوصلهم إلى استحقاقه. وتشير أيضا الآية والنحو الصيغة التهديد إلى أن المهدد واثق، إلى أن المهدد واثق، اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون لم تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. اعملوا على مكانتكم وعلى شرككم وابقوا على كفركم إني عامل على الطاعة. الآية فيها لفتة لغوية، لغوية، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، سوف يأتي الوقت الذي يعلمون فيه من تكون له عاقبة الدار. من كلمة من هنا في الإعراب في موضع نصب، معنى موضع نصب أي معنى فسوف تعلمون الذي تكون له عاقبة الدار، وقد تكون في موضع رفع من، ويتغير المعنى، يتغير القرآن يعجز، يعجز في لغة. إذا كانت موضع رفع يتغير المعنى فسوف تعلمون وانتهى. من تكون لا عاقبة الدار، أينا تكون لا عاقبة الدار، نحن هم أنتم. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أي ستعلمون الذي تكون له عاقبة الدار، أو فسوف تعلمون أينا. وإن كان المعنى كذلك فهو غاية في حسن الخطاب والأدب وبلوغ الحجة والوفوق الكامل من المهدد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره بهذا بالتهديد، اعملوا على مكانتكم إني عام فسوف تعلمون، سوف تعلمون أي منا ينجو، لا يقولها إلا واثق، واثق من موقفه، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. عاقبة الدار أي الدار، دار السلام، الدار دار النجاة، العاقبة للتقوى، عاقبة الدار. إنه أكيد لا يفلح الظالمون، أي المشركون، الظالمون أي الكفار. والظلم أنواع، أعلى درجات الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم، او اعملوا على مكانتكم اني عامل، ابقوا على ما انتم عليه وابقى انا على ما انا عليه، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدهر انه لا يفلح الظالمون. ايها الاخ المسلم، المرء منا بين مخافتين، بين عاجل قد مضى عمر انتهى، لا تدري ما الله صانع به. اذنبت واستغفرت هل غفر لك؟ هل تضمن ذلك؟ صليت وصمت هل قبل منك؟ هل تضمن ذلك؟ بين عاجل قد بقي لا تدري ما الله صانع به، وبين آجل قد بقي ما هو باق من العمر لا تدري ما الله قاض فيه. انت في صحة هل يصيبك المرض؟ انت في غنى هل يصيبك الفقر؟ انت في ستر هل تنضح؟ انت وانت وانت انت الان، ما الذي سوف يأتي به الغد؟ قضاء، هل تعلمه؟ انت بين مخافتين، بين عادل قد مضى لا تدري ما الله صانع به، وبين آجل قد بقي لا تدري ما الله قادم فيه. فخذ من نفسك لنفسك، اغتنم اغتنم نفسك. انت الان في صحة، خذ من صحتك لمرضك اذا ربما تمرض ولا تستطيع العبادة. خذ من غناك لفقرك فتصدق وانت معك الان، فربما في وقت لا يكون معك ما تتصدق به. خذ من فراغك لشغلك، انت الان فارغ او الوقت متسع، قد يأتي اليك اشغال وهموم، فاجعل الحليم حيران ولا تجد الوقت الكافي لتقرأ القرآن او الاخر. خذ من نفسك لنفسك، خذ من شبابك لهرمك، خذ من حياتك لموتك، خذ من غناك لفقرك، خذ من صحتك لمرضك، خذ من نفسك لنفسك. فتتوالى الآيات من سورة الأنعام تقرر وتلقن وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أقوال المخالفين وحجج المنكرين، ثم تعلمه وتلقنه الحجج التي يرد بها عليه. من هنا كان على العالم أن يتعلم قول من يخالفه، أن يتعلم قول من يخالفه ولو لم يأخذ به، كي يعلم فساده ويعرف كيف يدفعه بالحجة والبرهان. يحكي ربنا تبارك وتعالى سفاهات العرب قبل البعثة، يتعجب من سفاهات أغرب من الخيال وتناقض في كل مجال. يتلو علينا القرآن سفاهات العرب قبل البعثة أو بعض سفاهاتهم، ثم يرد بالحجة تلو الحجة والبرهان بعد البرهان، منطق وصدق وحق ونور. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. واسمع واسمع واستمع. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. سفاهة. جعلوا لله الخالق الواحد الرازق مما ذرأ من الحرث والأنعام وذرأ. الآية فيها اختصار بالحرف، وجعل لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فما كان هذا لشركائهم، أي وجعل لشركائهم نصيبا كذلك. كانوا إذا من الله تبارك وتعالى عليهم بالحرث الزرع النبات الفواكه التمر والأموال كذلك، أخذوا منها جزءا وقالوا هذا الجزء لله، يتصدقون به على الضيفان والفقراء والمساكين، وأخذوا جزءا آخر جعلوه للأصنام، أي لسبلة الأصنام حراس الأصنام والعاملين على خدمتها. فإذا جاءت سنة شهباء أو جاء القحط أخذوا ما جعلوه لله ولم يأخذوا ما جعلوه للأصنام. وإذا وجدوا أن ما جعلوه لله أفضل مما جعلوه للأصنام أخذوا الأفضل لأصنامهم وأخذوا الأسوأ لله وقالوا الله غني وأصنامنا فقراء. يعبر عنها القرآن بقوله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ ذرأ يذرأ ذرأ خلق وأوجد واخترع من الحرف من الزرع والأنعام. الأنعام ما يؤكل لحمه نصيبا. إذا أشركوا مع الله تبارك وتعالى الجماد الذي لا يعقل الأصنام الأحجار أشركوها مع الله فيما خلقه الله ولم تخلقوا الأصنام. وجعلوا الله مما زرع أي مما خلقه هو الخالق، فكيف تأخذ ما خلقه وتجعله لغيره من الأصنام والأوثان تشركه مع الله في ذلك؟ قالوا بزعمهم، فقالوا هذا لله بزعمهم وقرئت بزعمهم بمعنى واحد. والزعم يستخدم غالبا في الكذب. حين جعلوا هذا نصيب لله هل جعلوا ذلك بمقدار محدد بتشريع بقول نبي بآية من كتاب؟ إنما جعلوا النصيب بتقدير عقولهم باختراعهم. لذا يقول بزعمهم أي جعلوا هذا النصيب لله بزعمهم باختراعهم بادعائهم. وهذا بشركائنا. والغريب أن الله تبارك وتعالى أطلق على الأصنام التي عبدوها شركاء، وهذا لشركائنا. والشركاء هنا هم الأصنام أو سدنة الأصنام. الآية تلفت النظر إلى أن طاعة غير الله في معصية الله شرك. سمهم شركاء وما كانوا شركاء، لكن بطاعة العرب بسدنة الأصنام والغواء من الناس بطاعتهم لهم في معصية الله كانوا بذاك مشركين. ثم يقول الله تبارك وتعالى فما كان لشركائهم النصيب الذي حددوه للشركاء فلا يصل إلى الله. إذا انتهى وفرغ نصيب الضيفان والدوعة والفقراء لا يأخذون من نصيب الأصنام إليه. إذا هلك لا يأخذون من نصيب الأصنام لهذا الجانب. ما كان لشركائهم لا يصل إلى الله مطلقا، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. إذا ظلموا بأنهم اتخذوا نصيب من خلق الله وجعلوه للجماد الذي هو أيضا من خلق الله. حتى بعدما قسموا داروا في قسمتهم فلم يعطوا ما لله لله ولم يعطوا ما للأصنام من الأصنام، وإنما داروا في هذه القسمة وأخذوا ما لله أعطوه للشركاء والأصنام، وأما ما هو للشركاء والأصنام فلا يمكن أن يأخذوا منه لله. ساء ما يحكمون، حكم سيء. ساء ما يحكمون، إذا حكموا حكما سيئا مجافيا للحق مبتعدا عن الحق. وكذلك هذا التزيين بجعل نصيب للفقراء يسمونه لله والضيفان ونصيب للأصنام وسدنة الأوثان وهذا نصيب شركائهم، تزيين من الشيطان لهم وتزيين من أساطين الكفر وزعماء الضلالة. كما فعلوا ذلك حدث فعل آخر تزيين آخر، وكذلك زين للمشركين قتل أولادهم شركاءهم، أي شركاء سدنة الأصنام ودعاة الضلالة وأئمة الكفر، زينوا للناس أن يقتلوا أولادهم، قتل البنات وأذوا البنات، ومنهم من كان يحلف بالأصنام لأن رزق بكذا من الولد لينحرن أحدهم، بالإضافة لوأد البنات خوف العيلة الفقر أو السبية أو العار. فكما زين الضلال للعرب جعل نصيب لله ونصيب للشركاء، زينوا كذلك لهم قتل أولادهم، وكذلك زين الشركاء للعرب، وكذلك زين لكثير قتل أولادهم شركاؤهم. إذا الشركاء هم المزينون للمشركين، زين الشركاء للمشركين، والكلام فيه تقديم وتأخير، وكذلك زين للمشركين قتل أولادهم شركاؤهم المزين ليردوهم، الردى الهلاك، ردي يردى هلك، أرداه يرديه أهلك. إذا فقد زينوا لهم قتل الأولاد ليردوهم أي ليهلكوهم، وليلبسوا عليهم دينهم، اللبس الخلط، خلط الأشياء على الأشياء التي تشابهها في الشكل، اللبس وأصله ستر الجسد بالثياب. وليلبسوا عليهم دينهم، أي دين؟ هل كان للعرب دين؟ نعم، كانوا على دين إسماعيل. إسماعيل كان بمكة، وهو الذي بنى الكعبة مع إبراهيم، فكانوا على دين إسماعيل، فخلطوا عليهم الدين ولبسوه عليهم وشوهوه. كذلك هذا التزيين الذي حدث بقتل الأولاد بغير علم، بغير أمر من الله، بغير عقل ولا منطق، هذا التزيين الذي حدث من الشركاء للمشركين ليهلكوهم وليخلطوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوا. إذن فشرك هؤلاء كان بمشيئة الله، ومعاصي هؤلاء كانت بمشيئة الله، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد، أراده لكنه لم يأمر به، شاء وقوعه لكنه لا يرضى عنه، وكأنه تركهم خذلهم وأوكلهم إلى أنفسهم وسمح بوقوع الخطايا حتى يحاسبهم عليه، حتى يحاسبهم عليه، ولو شاء الله ما فعلوا. إذا لو شاء هدايته لهداهم، لكنهم لا يستحقون الهدى، لكنه شاء لهم الشرك الذي اختاروه لأنفسهم فسمح به أن يقع في ملكه، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد. فالأب حين يترك لولده الفرصة لكي يخطئ، ولو شاء لمنع، لكنه يترك له الفرصة ليخطئ فيعاقب أو فينبه، ولو شاء الله ما فعلوا، فذرهم وما يفترون، فعل أمر بالترك والإعراض، فذرهم أي اتركهم وأعرض عنهم، وما يفترون وما يختلقون من كذب، فذرهم وما يفترون.